سؤال انت تعلم في سؤال اول، يقول هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين او بالاسلام ووضع القرآن على الارض؟ اما الحلف بالقرآن فهو جائز عند اهل السنة الذين يعتقدون